وينشرح للحق ويرغب في الحق ويحب الحرص والنيل للحق. فمتى كان القلب كما سمعت فقلبك على خير. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس وغمط الناس. فمتى كنت لا تحتقر الناس ولا تستهزئ بهم ولا تثبت لنفسك العلو عليهم والهيمنة عليهم، وإنما ترحم الناس وتحسن إلى الناس وتبر بالناس وتتجنب شر الناس والفتن مع الناس، فإذا كنت هكذا تحسن إليهم فأنت على خير. وما أكثر أمراض القلوب التي يخشى علينا أن نلقى الله بها، فلا نفلح فلا نفلح في ذلك اليوم. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المؤمنون، من أصول إصلاح القلوب ولقاء رب العالمين بها ما جاء عند البزار وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله وعزتي وجلالي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم أن أجمع عبادي، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أن أجمع عبادي. فالخوف من الله والمراقبة لله والخشية لله، هذه أصل كل خير، أصل كل خير. ولهذا قال العلماء في تفسير الخائف، في تفسير الخوف ومن هو الخائف، قالوا: هو من إذا همت نفسه بالمعصية فذكر الله فترك. الخائف من الله ما أن ذكر بالله، ما أن يبادر إلى الانقلاع والافتناق والابتعاد عن معصية الله وإلى الاستجابة لله والأداء لفرائض الله رب العالمين سبحانه. فمن عاش في الدنيا خائفا من الله مراقبا لله يخشى عذاب الله ويرجو رحمة الله، يرجى له في ذلك اليوم أن يكون قلبه من القلوب التي ينجو بسببها، ينجو بسببها. ولهذا قال الله في كتابه الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي لمن خاف الوقوف بين يدي الله والحساب، والحساب يوم الحساب، والحساب يوم الحساب. فمن خاف من هذا الموقف وظل دائما يخاف أن يسوء حسابه، أن يحاسبه الله حسابا شديدا، فإنه بإذن الله، بإذن الله ينجو في ذلك اليوم، يوم يخسر المبطلون ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. رب العالمين يقول في كتابه الكريم مخبرا عما قاله إبراهيم الخليل عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. العلماء في تفسير القلب السليم في تفسير القلب السليم أنه القلب الذي خلي والذي حفظ من الأمراض ومن الآفات من الأمراض ومن الآفات. ويقول رب العالمين في كتابه الكريم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل عواد حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب. فانظروا إلى قلوبكم هل هي منيبة إلى الله مقبلة على الله راجية رحمة الله خائفة من عذاب الله. يا عباد الله القلوب تتعجج القلوب تتعجج بالحسد والحقد والنفاق والرياء والعجب والكبر والغرور وحب الشهوات المحرمات والمنكرات والمنكرات. القلوب تتأجج بالحرص على الدنيا وعلى إغضاب الخالق. جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وأبي نعيم موقوفا ومرفوعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أرضى الله بسخط الناس من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الرضا إرادة رضاء الناس هذا من أعمال القلوب. فأنت ترى أخاك المسلم يعمل عملا خيريا مثل ما تعمل ولكن إن كان في قلبه أن يرضي فلانا وفلانا بهذا العمل الخيري فذاك من الخاسرين. وبعض الناس يرضي أصحاب الشر بفعل الشر يفعل الشر وإرادته أن يرضي الناس هذا ذنبه أعظم ممن وقع في الشر ولا يريد إرضاء الناس ولكن نفسه الأمارة بالسوء دهته حتى وقع في ذلك حتى وقع في ذلك. فاحذروا هذه الأمراض وهذه الفتن. الله يقول في قوم أهملوا قلوبهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم عذاب عظيم. فلنبادر إلى إصلاح القلوب ما وجدنا إلى ذلك سبيلا ولا نتأخر. وإذا كان هذا حال من لقي الله بشيء من هذه الأمراض في قلبه فكيف بمن لقي الله وقد مرض قلبه من الشرك من الشرك كأن يحب الشركيات وأن يحب الخرافات وأن يحب السحرة وأن يحب المنجمين وأن يحبهم ويحب أفاعلهم أو يحب الملاحدة الذين يسبون الدين أو يسبون الإسلام أو يسبون الله أو يسبون رسول الله أو يطعنون في شريعة الإسلام. نعم كيف سيكون حاله إذا كان يحب اليهود أو يحب النصارى؟ عياذا بالله ما أكثر الفساد في قلوب بعض المسلمين. فأدعو نفسي وإخوان المؤمنين إلى المبادرة إلى المبادرة إلى إصلاح القلوب. القلوب أفسدتها أفسدتها أشياء كثيرة ومنها مسايرة الأشرار ومنها سماع كلام الفجار في التلفاز والدحوش وقراءة الصحف التي تفسد وتمرض وتدمر. ما عقدت على قلبك يا عبد الله، عندك قلب واحد. انما يعي خيرا او شرا، ولا تقدر على ان تجمع في قلبك الخير والشر في لحظة واحدة، لان قلبك لا يطيق هذا. قال الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فبعض الناس يظن انه سيأخذ هكذا من الخير ومن الشر، ويظن ان هذا ذكاء، وان هذا تعقل للامور، وان هذا قد سبق من يحرص على صلاح قلبه ومن يبتعد عما يفسد قلبه. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عدوا الا قصمته. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم انا نسألك يا رب العالمين ان تحفظنا وان تدفع عنا سخطك وعذابك فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض عليك. نسألك ان ترحمنا برحمتك، وان تكفر عنا سيئاتنا، وان تغفر لنا ذنوبنا، انك انت الغفور الرحيم. واقم الصلاة. لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المؤمنون، في ذلك اليوم الغصص كثيرة، الغصص يشاهد المؤمنون الجبال تنسف والأرض تدك والسماء تمور وتتشقق والنجوم تتناثر والشمس والقمر يتكور، ويشاهدون ما يفعله الجبار، ما يفعله الجبار. ويشاهد أهل الموقف، يشاهد أهل الموقف أن الله قد بعث الحيوانات ليقتص منها من بعضها لبعض، فيشاهدون عدل الله حتى مع الحيوان، حتى مع الحيوان الذي لم يكن يعقل ولم يكن يدرك ولم يكن مكلفا، فيقولون: كيف بنا، كيف بنا، وكيف حالنا في هذا اليوم، في هذا اليوم. ولهذا اسمعوا الى احوال، الى احوال يقول رب العالمين في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه. هذا نوع من انواع الظالمين، حاله ما تسمعون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هنالك الاعتراف التام، هنالك الحسرة، هنالك يهون عليهم أن يبكوا حتى تتقطع أجوافهم وتتقطع أكبادهم من شدة ما هم عليه. أما اليوم يضحك إذا دعي: خذ دينك يا مسلم، استقم على دينك يا مسلم، كن مع رسولك يا مسلم، لا تفارق، فيفارق في ذلك اليوم العصيب، فيأبى، يقول: لا أنت متشدد، لا أنت متزمت، لا أنت، أنت إلا أصولي، أنت كذا، دعني، الدين يسر، ساعة لقلبي وساعة لربي، والله هو الرحيم. وبعد أيام سنتوب، وما أكثر الكلام الشيطاني، الشيطان يلقن حججة لهؤلاء المتكاسلين المتلاعبين، ففي يوم القيامة يأكل نفسه، يأكل يديه من شدة الحسرة والندامة. نعم أيها الناس، أرأيتم حال هذا؟ أرأيتم هذا الحال؟ أيكم يرضى؟ ها نحن كلنا نسمع أننا بحاجة إلى أن نتبع رسولنا في كل شؤوننا، في كل صغيرة وكبيرة، في كل دينا ودنيانا. إن كنا صادقين في اتباعه، وصادقين في حبه، وصادقين في الشهادة له لأنه رسول الله، إلينا وإلى الخلق أجمعين. لكن اللعب، التلاعب، الإهمال، الغفلة ستضر بك أيها المسلم. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، لا يقول يا ليتني صليت كما صلى الرسول. لا يكتفي بهذا، ولا يكتفي أن يصوم مثل ما صام الرسول، مع أن هذا مطلوب، ولكنه يريد أن يكون سبيله كله، أن يكون سبيله كله في السبيل الذي كان عليه الرسول. ثم يبين ويقول لقد أضلني عن الذكر فلان. انظر من يلعب على عقلك، انظر من يبين ذكرك، انظر من يلغم عقلك بالشبه والشكوك. التلفاز يفسد، والدش يفسد، والأغاني تفسد، ودعاة البدع ودعاة الانحرافات ودعاة الثقافات يفسدون العقول ويدمرون الأفكار الصحيحة والإدراك السليم. أيها المسلم، ها هو يقول في يوم القيامة لقد أضلني، أضلني والله، هكذا يصارح، يصرح أضلني، أضلني عن الذكر، عن القرآن والسنة، بعد إذ جاءني. عاش يسمع، وعاش يدعى، وعاش يعلم، ولكنه لم يوفق. انتبه أيها المسلم، وهذا حال من أحوال المبعوثين يوم القيامة. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة. اللواء الرايح، الرايح التي يراها الخلائق في يوم القيامة، ويقال هذه غدرة فلان، فلان غادر، فلان غدار. والغدر هو أن يكون بين مسلم ومسلم، أو بين مسلم ولو كان كافرا، إن كان ذميا له عهد أو له أمان. قال الغدرة أن المسلم يكون مع آخر على اتفاق على أمر، ثم يذهب وينقض ذلك ليلحق الإفساد والضرر بمن غدر به، فالذي يظهر لك وجها ويخبئ وجها آخر، يظهر أنه معك ولكنه ضدك، أنه يدافع عنك ولكنه يقدمك لخصمك ولعدوك، هذا غادر، عياذا بالله. على المسلم أن ينتبه لنفسه. انظروا ما أشد الفضائح في يوم القيامة، يوم أن يعلم أنه غادر فيراه أهل الموقف. كذلك أيضا أيها الأخوة، مما يدور في ذلك اليوم ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال من كان له، قال تجدون أشد الناس يوم القيامة من كان له وجهان، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أي أشد الناس عذابا يوم القيامة من عاش بوجهين. ما هو بعشرين، بعضهم قد وصل إلى عشرين، إلى عشرين وجه. قال تجدون أشد الناس يوم القيامة من كان له وجهان، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي الصالحين فيقول أنا معكم وأنا منكم، وهو جاسوس، وهو جاسوس عياذا بالله على المسلمين، على الأبرياء، على المصلين على الدعاء انا معكم. فيرد اللحية يبرم الإمامة الى اخره وهو كما سمعت او يفعل افاعيل اخر مع جهات اخر. الان يوجد جواسيس مع امريكا ومع اسرائيل على المسلمين وضد المسلمين. يا ذنب الله انتبهوا ايها الناس. هكذا الرسول يقول تجدون اشد الناس يوم القيامة ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي للصالحين ويقول انا معكم وانا منكم، ويأتي للصالحين ويقول انا لكم، ماذا تريدون؟ انا افتح لكم الثغرات وانا امكن لكم وانا اسهل لكم ان تفعلوا وتفعلوا. انتبه ايها المسلم، انتبه ايها المسلم. هناك من الناس من معه خمس بطائق، خمس بطائق يظهر لهذا الحزب انه معه، ولهذا الحزب انه معه، ولهذا الحزب انه معه. انظروا الى صور النفاق. روى الامام البخاري في الادب المفرد وجاء عند ابن حبان وغيره من حديث عمار بن ياسر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان له وجهان في الدنيا، وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. اللسان الذي كان يعبر والذي كان منطق الكلام ويزوق الكلام اذا به تحول الى قطعة نار، الى قطعة نار، لانه كان يصور المواقف ويصور سيره ومنهجه على حسب ما يجلب المال ويسلب المال ويأخذ المال ويتوصل الى المال ويتوصل الى الدنيا والى المناصب والى الجاه. انتبه ايها المسلم، والله ان الامر عصيب. كذلك ايضا من غصص يوم القيامة ومواقف ذلك اليوم ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتدرون من المفلس من امتي؟ قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال لا تفهموا هذا. الرسول يبين حقيقة الافلاس فيقول للصحابة، يقول المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة ما شاء الله اعمال جليلة وفرائض عظيمة قد أداها صاحبها. قال عليه الصلاة والسلام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته وأخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. أيكم يرضى أن تؤخذ صلاته، أن تؤخذ حسنات الصلاة وأجور الصلاة وأجور الصيام والزكاة والأعمال الصالحة أن يأخذها المظلومون المقهورون المقهورون المحتقرون المسبوبون الذين يحتقرون ويستهزأ بهم ويساء في معاملتهم؟ هؤلاء يوم القيامة لهم صولة وجولة، هؤلاء يوم القيامة دولة، هؤلاء يتحول الأمر إلى أن يصيروا يوم القيامة منصورين. وغيرهم ممن ظلم وتعدى وبغى يصير مقهورا بقهر الله في ذلك اليوم. إن ربك عزيز ذو انتقام لا تنتظر انتقام الله، فالله ينتقم لمن ظلم ولمن سلب ولمن انتحب ولمن اغتصب ولمن تعدي على دينه او على عرضه او على ماله. لا تنسى عذاب الله، لا تنسى احوالك في يوم القيامة. ها هم المصلون، انظروا حال المصلين والصائمين